طبعا موضوع الدرس القادم ان شاء الله التفرد، يكون الحديث عليه اوسع مما يتعلق بالزياده. قرائن الترجيح التي هي موضوع الليله هي مرتبطه بالكلام السابق فيما يتعلق بالاختلاف. اذا كان الاختلاف هو باب العله الواسعه، لان الحديث المعلول والحديث الذي ظاهر اسناده الصحه ثم بعد التفتيش يطلع على قادح فيه كما هو معلوم، هذا معنى الحديث المعلول. ما هو التفتيش؟ التفتيش هو جمع الطرق وضم بعضها الى بعض. اذا اردت ان يصح لك الحديث تضرب بعضه لبعض، الحديث لا يتبين خطاه حتى تجمع طرقه. عند جمع الطرق وفشها مر بنا النظر في احوال الرواه، ومر بنا الكلام على ان الرواه عن الشيخ الواحد يكونون على طبقات، ومر بنا ان الراوي الواحد تتفاوت احواله في الدرس الماضي. كل ذلك لازم ان نستصحه، وهو جزء من موضوع اليوم، لكن ما الموضوع ناخذ بشموليه اكثر، وهو قرائن الترجيح. يعني اذا اردنا ان نقول بقرائن الترجيح معناها اننا انتهينا من قضيه أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة، لأننا لو قلنا زيادة الثقة مقبولة مطلقة خلاص فما عندنا ترجيح حيث تصير فيه قرائن أو الاختلاف بين الثقات والضعفاء، هذا محسوم من أول الطريق وانتهى الموضوع. يبقى الشيء المهم اللي فيه الاعتراف وفيه النظر هو الاختلاف بين من. فإذا قلنا إن كل ثقة زاد في زيادة واجب القبول في ترجيح خلاص انتهى الموضوع، ولا حاجة للقرائن في كلها. إذا من لم يسلم تلك لا حاجة له بدرس اليوم مثلا، لأن هذا مبني على هذا. فإذا كنا نقول الاختلاف ينظر فيه وليس فيه حكم قاطع لا بالقبول هنا ولا هنا، فلا نطلق أن القبول للزائد مطلقا ولا للناقص، حتى لو قلنا الناقص تائب معناها انهينا الموضوع صح؟ إذن ليس هنا إطلاق ولا هناك، فيه نظر. النظر لا بد له من هذا، في موازنة. الموازنة هذه تحتاج إلى أدلة، هي درس اليوم. أدلة بين هذا هو الراجح أو أدلة بين هذا هو الراجح. فأدلة لرجحان الراجح ولمرجوحية المرجوح. يعني كونه مرجوحا ما هو السبب، وكون هذا راجحا ما هو السبب. هذه هي محل حديثنا اليوم. الموضوع هذا اللي هو القرائن التي نستعين بها على ترجيح هذا الوجهين، اولا هذه القرائن ليست يعني جهد باحثين معاصرين، وانما هي اعمال ائمه سابقين نقاد، لان الباحثين المعاصرين انما دورهم تلمس منهج النقاد واقتفاؤه. النقاد هل كانوا يرجحون بقرائن؟ نعم، وهذه ظاهره من اقوالهم ومن افعالهم صليح، واضح جدا ان القرائن تدل عليها، ينطقون بها وتدل عليها احكام، وهم ينطقون بها يعني يجعلونها اسبابا للترجيح، هم يقولون كذا لكذا يجعلونه دليلا، اذا هو قرينه الترجيح، نسميه دليل الترجيح او قرينه الترجيح او ما شئتم، انما هو ذو في هذا المضمار. اذا القرائن هذه ماخوذه من عمل النقاد واقواله، بمعنى أن القرائن جاءت عن النقاد أنفسهم، بمعنى أنني لا أستطيع بل كل باحث أن نستحدث، لا نستطيع أن نستحدث قرائن جديدة ونقول كان ينبغي أن يعمل فيها، ثم نقول علينا أن نعيد النظر ونعمل هذه القرائن الجديدة لأنها مهمة، لأن هذا يعني الاستدراك في أحكام قد خلص منها. ونحن قد اتفقنا من أول شيء أن منهج العلم النقاد صيارفة النقد وصيارفة الحديث هو يعني هو المنهج الصحيح في هذا الباب. فالذي يريد أن يستدرك في هذا الجانب قرائن كمن يقول لماذا شروط الحديث الصحيح خمسة؟ ليش ما نستدرك؟ ليش ما نقول شرط جديد ونزيد؟ أو نطرح شرط من الشرط من الشروط، نقول شروط الصحيح خلاص ما في داعي للعدالة، ما قام من الأدلة عندهم على هذا، ما في داعي مثلا للاتصال شرط الاتصال. ومن يقول بهذا معناه يخالف في أصل النظر كله، وكما أنه لا يصلح له

بينما إذا جاء الإسناد عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن أبي بن حنظلة، في مشوار شوي يحتاج أن يحفظ اسم هذا الراوي الجديد أو لا. طيب أيهما أقرب للصواب الآن، من سلك الجادة السهلة على اللسان أو ليبعد شوي؟ ليبعد. عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة جادة مسلوكة، لكن لما يأتي عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن زيد بن أم سلمة خالف الجادة، خالف الجادة. أو يأتي عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن زينب أم المؤمنين بنت الجحش ويكون فيه انقطاع، خالف الجادة ولا لا؟ حكم للثوري في مثل هذا الحديث لأنه خالف الجادة. من أين أتى بفيض هنا إلا أنه حفظ؟ وإلا كان أسهل عليه أنه يقول عبد الرحمن عن أبي عن عائشة، درب المسلوك والناس ما يشتموه ومعهم الدرب المسلوك، كل واحد يجي على اللسان. هذا معنى سلوك الجادة، يعني الجادة المسلوكة سهلة ما تحتاج تعب، فاللي خالف الجادة ما خالف إلا أنه ضابط. لما يقول لك هذا الحديث الزهري عن أبي سلمة مرسل، وهذا الحديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف يفصلها، هذا ضابط. أما اللي جاءها كلها عن أبي سلمة عن أبي هريرة المسك الجادة ما شفته. اليقظ دون الإكمال الجادة معناه أنه حرر أن هنا لا تكمل الجادة، فمن هنا هم ينظرون لهذا الأمر. يقول أبو حاتم يقول لزم الطريق لجانب الحديث، يقول هذا لزم الطريق، وقال الحديث أخذ الطريق المجرد، بعض من يقول سلك الحج، قال الرجل قول أبي حاتم مبارك لزم الطريق يعني به أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرق فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم تردد الرجل، وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث باجتهاده وكذلك غيره من الأئمة. وقال أيضا لا ريب أن الذين قالوا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه جماعة حفاظ، لكن الوهم يسبق كثيرا إلى هذا الإسناد، فإن رواية سعيد المقبول عن أبي هريرة أو عن أبي عن أبي هريرة سلسلة معروفة تسبق إليها الألسن، بخلاف رواية سعيد عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان مشوار أبعد. يقول فإنها سلسلة غريبة لا يقولها إلا حافظ لها متقن، من أين جاء إلا لأنه حافظ، بخلاف اللي يأتي بالسلسلة المعروفة. طبعا حتى سلوك الجادة أحيانا يأتي فيها يأتي في المتن يجي لكن قليل، ربما أحيانا في إدراج يأتي في الإدراج، إدراج الكلمة في الحديث بناء على الحديث واحد، لكن اللي يصفلها يكون خلف الجلسة ولا تبين أن الحديث جزء من مرفوع وجزء من منقوط، هنا هذا الذي يميز أولى خالف الجادة. يقول الجادة إن الحديث كله برمة يكون واحد، لكن لما خالف وبين الفرق بين هذا وهذا عرفنا أنه ضبط أكثر. من أين جاء التفريق إلا لحفظه؟ بينما ذاك خالف الجادة وما شبه الناس. وعلى كل حال القرين يمكن يوسع الكلام فيها أكثر كلام في الشيخ الرحيم. القرين الرابع ذكر غرابة الخامس، ذكر غرابة السند. يقول عبد الله بن أحمد سأسوى بها الحديث من شيء عن حصين عن عمرو بن مرة عن عوف بن زراعة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرافع قال رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن بن يحصبي عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف حصين شعبة. فقال شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، والقول قول شعبة. من أين يقع شعبة على أبي البختري عن عبد الرحمن أن يحصبي عن وائل؟ طبعا هذه تتقرب من سلوك الجاهل، يعني جاء بإسناد غريب، يعني جاء بإسناد كسر وصاد، قد ما في جادة فلكها الثانية ذلك، لكنه إسناد غير مستغرب. يعني لو أردت أفصل شوي، الراوي اللي عنده حافظ يصير عنده أسانيد متعددة، تمام، تداخل عليه أحيانا مثل الأسلاك اللي داخلا، فهنا يجي الغلط. الحافظ المتقن يفصلها، يعرف ان هذا لحال وهذا لحال وهذا لحال، وهذا فرق بينهم. بمعنى احيانا تقول شلون جهافه، اذا بحث تجد انقلوا من مسناد ثاني، موضوع ثاني تداخلت عليه، يعبرون عن هذا يقول دخل عليه حديث في حديث، عرفتم؟ فيجي هنا الخطا. لكن احيانا الشيء الغريب عندما ينسبوا لهذا الاسناد يكون من هذا الباب. على كل حال قال ابو حاتم في حديث لو كان عن ابن عمر كان اسهل عليه من ابي الصديق. طبعا هذا عدنا للكلام السابق، تفصيل بعض القرائن قد تكون في تداخل، فتكون قرينة هدنة مخيفة. ذكروا قرينة ثالثة اتفاق البلدان. طبعا القرينة الأول اللي قبلها اللي هي غرابة السند كان الشيخ ذكرها هنا الدكتور عادل، يقول إنه عكس قرينة سلوك الجادل، عكس قرينة سلوك الجادل ممكن نمشي معها. اتفاق البلدان طبعا هذه قرينة واضحة جدا وهي تعود للاختصاص، فالرجل في الأصل أعلم بحديثي بلده، أو لا أعرف بحديثي بلده من الآفاق، وهذا هو الأصل. لأن المحذر ما كان ما كان يرحل بعد ما حديث بلده، لمر على حديث بلده واستوعبه رحل يجوب الآفاق. الرحلة أحيانا ما يتهيأ له الجلوس الطويل من الشيوخ، لأن عنده جدول من الفجر حتى الليل. والله يعين المحدث قال لي طلاب الحديث يريدونه يشغلونه في كل مكان فيهم، حتى بعض المحدثين يمل منهم يتعب حتى ما يستطيع يطلب الجلوس منهم بكثرة مجيء، خاصة لما تكون الرحلة إليه وهم عندهم جدول. قصص كثيرة من هذا، من قصص المحمدين المشهورة وقصص من هذا الباب، اللي يقرأ منكم الرحلة مثلا والرحلات، شوفوا الرحلة للخطيب بغداد في طلب الحديث، وقرأوا في عموم التراجم تلقون شيء كثير من هذا. فالمحدث يجوب الديار بعد أن يمسح حديث بلده، شيوخ بلده سيكون قربه منهم أكثر، سيكون أعلم بحديثهم، ويكون قد سمع الحديث من الواحد منهم مرارا. زيدوا عليه أنه يكون أعرف به حتى شخصيا، بدأ هذا ولا. ولذا الأئمة الكبار أحيانا يحتاجون لتلاميذهم يخبروهم أحوال أصحابهم في البلدان. محمد بن حميد الرازي كان الإمام أحمد بن الثقة، فجاءه أبو زرعة وأبو حاتم محمد بن مارة ومسلم مارة وبعضهم، فاخبروه أنه رجل الثقة، فأخذ أحمد بقوله بلديهم هم مخصص أولا. وهكذا الإمام أحمد يسلم يسلم بهذه القضية وهي المحيطة عن الشيخ. ذكر الشيخ القراءة الخاصة، ذكر قراءة نفس أخيها مطول عليكم، ذكر رواية الراوي عن أهل بيته. نعم هذه تكون قرينة في بعض الأحوال، فالرجل أعلم بأهله له أهل بيته. ذكر الرواية بالمعنى، يعني الرواية رواية الحديث بالمعنى توقع أحيانا في الخطأ، فتكون قرينة على أن هذا الراوي الذي روى المعنى مثل حديث شيء لا يتوقف في مئتين شتى، أصل الحديث لا يرثي المسلم الكافر والكافر المسلم، رواه مسلم شيء بالمعنى فوقع في هذا الخطأ. على كل حال بعض القراء هذه يكون الشيخ عبر فيها تعبيرا من عنده وجاء بأمثلة يمكن تدرج أصلا مع غيرها. ذكر اختلاف المجلس، وهذه في حديث استدل بها الإمام التنمية فصلاة الحديث عن كهل الولي أن شعبة وسفيان سماعهما في مجلس، وإسرائيل ويونس وعيسى كان سماعهما مستفرقا في مجالس فيما يظهر، فيكون اختلاف المجلس سببا. القرينة ذي حتى أصوليون يذكرون، ولذلك هم يقولون عند الاختلاف في جلسة الثقة وغيرها يقولون يختلف المجلس، يعني إذا اختلف المجلس معناها أن يكون حديث قد أخذ وجها آخر. ساعة رواية مختلف عليه، هذه قضية مهمة الحقيقة، هي هي هي ما هي قرينة للترجيح بقدر ما إنه يعني من جانب هي قرينة صحيح، لكن هي أحيانا تحت الترجيح، هي ترجيح للأمرين، فإن شئت قل إنها تنهي الترجيح، وإن شئت إنه قل هو ترجيح. يعني إذا كان زوري وسع الرواية وبعد الاطلاع عرفنا أن الوجهين يصحان عنه، ماذا نقول؟